لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة الذين خلفوا. وهذه القصة على غير سياق القصص النبوي الذي تقدم كله، وذلك من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القصص السابق هو الذي يحكي لنا حدثا سبق، وغالبا سبق زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث الذي سبق زمانه صلى الله عليه وسلم. أما هذه القصة فابتداء الذي يحكيها لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو طرف من أطراف وأشخاص وأحداث القصة صلوات الله وسلامه عليه. وهي قصة في الحقيقة فيها من العبر والدروس الإيمانية والتربوية والدعوية الكثير، ولا سيما في مواجهة ظاهرة التخاذل واستمراء الواقع المرير من بعض أبناء العمل الإسلامي. فهذه القصة كما سترون فيها من يعني في الحقيقة معاني بيان عظيم تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أيضا وأنها هذه القصة كانت ضمن أحداث غزوة تبوك، تلك الغزوة التي هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحداث كأنها امتحان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كأنه أيضا طمأن للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال أحداث هذه الغزوة، وهي التي تظهر معنا في هذه القصة. الله عز وجل يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وأنهم سيكونون على خير ما تظن بهم من بعد رحيلك يا رسولنا، وأنهم أعظم من تربى وأعظم من صاحب نبيا، وكأن ذلك هي رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبينا اطمئن على أصحابك قبل موتك، هؤلاء رجال، هؤلاء سيتحملون المسؤولية من بعدك، هؤلاء سيثبتون من بعدك، فلا تخف عليهم من بعد وفاتك يا رسولنا. ولذلك كانت يعني هذه الأحداث هي بمثابة تحميل الصحابة أيضا المسؤولية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأحداث في هذه الغزوة أحداث كلها تربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة جدا. وأنا والله أقول لكل يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ولكل الإخوة الذين يعملون في العمل الإسلامي على أي درجة، هذه القصة لابد أن يقف عليها كل واحد منكم بالدراسة والعبرة والتحليل وقراءة كلام العلماء والمحللين والوعاظ، كل من كتب فيها كلاما صحيحا، نقبل ونقرأ هذه القصة في الحقيقة التي تتعلق بغزوة تبوك تعلقا مباشرا. وهذه الأحداث فيها كما أكرر فيها بيان عظيم تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا اليوم هنبدأ هذه القصة من خلال تمهيد قبل ما يعني نتعرض للقصة. هذا التمهيد وهو الخروج إلى تبوك، الخروج إلى تبوك. لماذا يعني نبدأ بهذا التمهيد؟ لأن القصة دارت أحداثها بسبب غزوة تبوك، بسبب غزوة تبوك. وهي في الملخص إلى أن نأتي إلى التفصيل، هي القصة التي حكاها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه تخلف هو واثنين آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخلف هو اثنان آخران من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تلك الغزوة التي كانت في ظروف عسيرة شديدة جدا على الإسلام والمسلمين كما سيأتي معنا. فهؤلاء تخلفوا ولم يكن لهم عذر، فماذا حدث بسبب ذلك؟ نزل القرآن في شأنهم. القرآن يتحدث عن هؤلاء ويشير إلى أنهم أساءوا إساءة عظيمة، ثم تكلم القرآن عن قبول الله لتوبتهم بعد طبعا أحداث شديدة جدا كما سيأتي معنا، والتي مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتمع الإسلامي كله ألا يكلم هؤلاء وألا يتعامل مع هؤلاء، بل أمر الثلاثة أو أرسل إلى الثلاثة أن تعتزلهم نساؤهم كذلك، أو يعتزلوا نساؤهم. وظل ذلك 50 ليلة حتى نزل القرآن بتوبة هؤلاء. هذا الحدث الذي ذكرته في كلمات، أو هذا الموضوع الذي ذكرته في كلمات، هو مليء بالأحداث، أو هي قصة مليئة بالأحداث كما سترون، وفيها من الفوائد العظيمة الكثير. ولذلك أنا أقول لإخواني الدعاء، هذه القصة يعني لا بد أنها تذكر على أبناء العمل الإسلامي، وتفصل وتشرح شرحا دقيقا لأبناء العمل الإسلامي خصوصا، وخصوصا الشباب الذي لا بد أن يعرف أن هذا الدين بناه أو حمله هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليه، وكيف كانوا من الإخلاص، وكيف كانوا من استشعار المسؤولية، وكيف كان هذا المجتمع العظيم جدا، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. سترون كيف كان هؤلاء على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الالتزام وعلى تحمل المسؤولية. الحقيقة مثال من أروع الأمثلة، لا سيما في مواجهة ظاهرة التخاذل واستمراء الواقع. إن كثير من الناس صار دلوقتي منهجه يعني للأسف يعني التخاذل واستمراء الواقع المرير، كل حاجة يقول لك وأنا هعمل إيه وأنا هعمل إيه وأنا هعمل إيه وهكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. سترون في هذه القصة كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. إذن فنبدأ القصة بالتعرض لسبب القصة نفسها، وهي غزوة تبوك. وغزوة تبوك تناولت يعني أحداثها المصادر الشرعية كلها، القرآن والسنة والأخبار والسير، القرآن والسنة والأخبار والسير. طيب نبدأ أولا بالأخبار والسير، وهنا ربما يأتي السؤال لماذا نبدأ بالأخبار والسير مع أنه الأدب أن احنا نبدأ بالقرآن، كلام القرآن عن الحدث، ثم السنة مثلا، ثم السيرة. فنقول الجواب لبيان الظروف والأجواء المواكبة للقصة، لأن القرآن والسنة لم يتعرضا لكل هذه التفاصيل، لكن السيرة والأخبار سجلت هذه التفاصيل التي سبقت كلام القرآن والكلام في السنة. ولذلك لابد أن نبدأ بالأخبار والسير، لا سيما وأننا إذا استحضرنا ذلك بين يدي أخبار القرآن والسنة تسنى لنا فهم ما جاء في القرآن. القرآن تعرض للقصة في حوالي 3-4 آيات ولا حاجة، أما السير والأخبار فصلت ذلك طويلا. فنبدأ من يعني سبب الغزوة نفسها، سبب غزوة تبوك. قال له طب احنا مال الغزوة ومال لا، ده العلاقة وثيقة عشان تعرف كيف تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقصة اللي فيها انه الثلاثة اللي تخلفوا دول كان بسبب غزوة تبوك وبسبب تخلفهم عن غزوة تبوك. فكانت غزوة تبوك ابتداء في السنة 9 بعد العودة من غزوة حنين بنحو 6 أشهر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة وبعدين طلع في غزوة حنين ورجع مكة وبعدين رجع على المدينة. كان هذه الغزوة بعد فتح مكة وبعد معركة حنين، وحنين دي كانت آخر معاقل الشرك في الجزيرة العربية، وذلك لأجل أن الجزيرة أصبحت بعد هذه الغزوة أصبحت كلها تحت سيطرة المسلمين. لكن كان هناك عدو آخر يشكل أكبر قوة عسكرية على وجه الأرض يومئذ يراقب الأوضاع. يعني الجزيرة كلها خلاص دانت للمسلمين لكن الأمر ما انتهاش، كان هناك عدو يراقب الأوضاع من بعيد. هذا العدو هو أكبر قوة عسكرية في العالم، وهو قوة الروم. والروم كان لهم ممالك على تخوم الشام أو في الشام وعلى التخوم مع الجزيرة العربية. فما إن سمع الروم بأن المسلمين فتحوا مكة وانتصروا على العرب ودانت لهم الجزيرة، حتى جعل الروم يتجهزون لغزو المسلمين في المدينة، جعلوا يتجهزون لغزو المسلمين في المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن هناك قبائل من العرب المتنصرة في الشام انضمت إلى الروم، ولذلك صارت جيوش الروم شيء ضخم. ولك أن تتصور ذلك، أن معركة مؤتة، مؤتة اللي كانت قبل فتح مكة، معركة مؤتة هذه المعركة الشرسة التي دارت أو كانت بعد فتح مكة فيما أظن دارت بين المسلمين وبين الروم، كان عدد الروم فيها 200,000. 200,000، انت تصور بقى كان عددهم في مؤتة 200,000، لما ييجوا بقى هيقابلوا المسلمين في تبوك عددهم المتوقع هيبقى قد ايه؟ اكيد هيبقى اكثر من 200,000. تصور انت بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقابل جيش عدده هيبقى اكثر من 100,000، 200,000. والمسلمين لو تتذكرون يوم مؤتة كانوا 3,000 بيواجهوا 200,000، فكيف بهذه المعركة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار إن الروم بيتجهزون لغزو المسلمين، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قرر أن يخرج لملاقاتهم قبل أن يصلهم إلى المدينة، قبل أن يصلهم إلى المدينة، وذلك لما له أثر سيء على الجزيرة العربية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو انتظر إن هم يسيبهم لغاية ما يوصلوا هم للمدينة، ده هيبقى له أثر سيء جدا على الإسلام والمسلمين وسمعة المسلمين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يعمل إيه؟ أنه يخرج إليهم في ديارهم. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك. تبوك دي فين بقى؟ تبوك دي في أعلى الجزيرة العربية. يعني لو تصورنا الخريطة كده بتاعت الجزيرة العربية، المدينة في نص الجزيرة العربية، النبي صلى الله عليه وسلم طالع بقى فوق في آخر الجزيرة العربية شمالا، طالع بقى لتبوك عشان يلاقي الروم عند هذه المنطقة. وهنا ينقلنا أيضا الكلام إلى ظروف تجهيز الجيش. كل اللي احنا بنقوله ده مهم جدا للقصة اللي احنا هنتعرض ليها، ظروف تجهيز الجيش. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن هذه المعركة إعلانا صريحا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج لمعركة ما كانش يعلن إعلان صريح، ما كانش يصرح. عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصرح، كان يقول أنا رايح المنطقة الفلانية ويروح منطقة تانية، وده كان نوع من المكر بالأعداء. أما تبوك فصرح من أول لحظة، وهذا التصريح لماذا؟ حتى يتأهب الناس لهذا الأمر الشاق، لأن غزو التبوك غير كل المعارك السابقة. أول حاجة أن غزو التبوك دي فين؟ في أعلى الجزيرة، 1200 كيلو بالتقدير العصري بتاعنا ده، 1200 كيلو ليه؟ عشان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يروح تبوك 1200 كيلو. مسيرة طبعا السير القديم هياخد له على الأقل أسبوع في المسيرة في السير. طيب تصور انت بقى لما عايز يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ربما 300,000 على الاقل، على الاقل لازم يكون معاه جيش على الاقل نص الجيش حتى. بتاع المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرح بذلك ويدعو المسلمين في الجزيرة كلها إن هم يلحقوا به في المدينة لأجل أن يجتمع بجيش يخرج به إلى تبوك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرح بذلك كل يوم، يصلي الصلاة وبعد الصلاة يتكلم، يصلي وبعد الصلاة يتكلم، يشحذ همم المسلمين. وكان في هذا الوقت كذلك الآيات القرآنية تنزل من القرآن، هذه الآيات القرآنية تثير همة المسلمين كذلك. قال الله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. وبعدين ربنا بيذكرهم بحادثة بقى لما خزلوه في مكة، ربنا نصره: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كانت هذه الآيات تنزل في هذه الأيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز المسلمين وبيجمعهم من كل مكان ليخرج ليقاتل أو يلاقي بهم الروم. وهنا بدأ المسلمون يسارعون في الاستجابة ويتسابقون من كل جهة يقصدون المدينة، حتى اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وهذا أكبر جيش للمسلمين في تاريخ الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع له 30,000 صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هنا يأتي السؤال: من أين سيكون تجهيز كل هذا العدد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب منين للثلاثين ألف سلاح ويعني عدة وعتاد وطعام وشراب وركائب؟ هيجيب منين كل دوت؟ ومؤنة تبقى معهم، لأن الجيش ده هيخرج هيقعد له على الأقل شهر. طب المؤنة بتاعت الشهر دي والسلاح والركائب اللي هيركبوها كل ده مش متوفر، مع طول طبعا المسافة، مع إضافة أخرى أن هذا الوقت كان وقت شدة الحر في الصيف، في عز الصيف. يعني ماذا؟ هيكون في مشقة وهيكون في تعب وهيكون في استهلاك للمياه خصوصا بكثرة. الجيش ده هيشرب كتير جدا طول الطريق. طب والمياه دي هيجيبوها منين؟ طب الأبار؟ طب هيصطحبوا الحاجات دي كلها، المياه دي فين؟ إذن فلابد من إعداد هذا الجيش. ولذلك انت تصور بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الظروف دي عايز يعد جيش يقابل به القوات الكبيرة الضخمة جدا اللي متوقع انها تقابل المسلمين. وهنا ينتقل من الحديث الى موقف المسلمين في ذلك. ماذا فعل المسلمون وماذا فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ولتعلم الدنيا أن هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا هذا الدين، الذين نشروا هذا الدين، الذين أوصلوه إلينا رضوان الله عليهم أجمعين. جعل الناس يأتون بصدقاتهم قليلها وكثيرها، ما فيش حد ما تصدقش، كل الناس جاءوا بصدقات. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير، وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية من الفضة، وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم نصف مالي، أو تركت لهم مثله. وجاء أبو بكر السباق رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. انظروا إلى هذه النفوس التي تربت على اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب اليد الطولة والبيضاء في هذه المعركة وتجهيز جيش العسرة جيش غزوة تبوك، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يكلم الناس ويحثهم على التصدق لإعداد الجيش، ففي أول يوم لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. أنا علي 300 بعير بالتجهيزات كلها بتاعته للمقاتل اللي هيركب، كل التجهيزات بتاعت البعير، علي 300 بعير. انتوا تصوروا حضراتكم كده 300 بعير مجهزة، يعني لو صح كده عربية مدرعة. ما البعير ده دلوقتي كان في الوقت ده أقوى يعني سلاح مشاة، صح التعبير، عربية مدرعة مثلا أو دبابة مثلا. تصور انت ده 300 عربية مدرعة يتبرع بهم عثمان رضي الله عنه. ثم لما كان اليوم التالي وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فقام عثمان، لم يتحمل عثمان مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. فتبرع عثمان رضي الله عنه 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم لما كان اليوم الثالث، وهكذا ظل عثمان رضي الله عنه يتبرع إلى أن وصل تطوع وتبرع عثمان رضي الله عنه إلى 900 بعير بأحلاسها وأقتابها رضي الله عنه وأرضاه. ثم انظر إلى ما هو أعظم، فلما كان اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيه بالمسلمين، خلاص الجيش كله اجتمع، الناس كانوا بيجوا من كل الجهات بتاعت الجزيرة العربية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجتمعوا في المكان الفلاني، يعملوا خيام ويقعدوا مستنيين الأمر بالخروج لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لهم الركائب والسلاح والدنيا كلها. فلما كان اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيه بالمسلمين، جاء عثمان رضي الله عنه ونثر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. جايب عثمان رضي الله عنه صر كده وراح نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. 1000 دينار دي يا جماعة عارفين يعني قد ايه؟ دية انسان، يعني اللي توصل دلوقتي تقريبا في زماننا الحالي ده حوالي تقريبا ممكن اكتر من 5 مليون جنيه مثلا. فعثمان يأتي بها في اليوم الختامي للتبرعات وينثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: ما ضر عثمان، ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان، ما فعل بعد اليوم. يعني عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل لا يضره ذنب يأتيه بعد ذلك. وعثمان رضي الله عنه مش زي حالتنا، اللي زي حالتنا كان ممكن يقول بقى بعدها خلاص أنا واخد شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معايا شهادة أن أنا خلاص، ما ضر عثمان ما فعل. كان من أخوف الناس رضي الله عنه، وكان من أكثر الناس عملا، وكان كثير القيام من الليل رضي الله عنه ورضاه، وكان كثير الصيام، حتى أنه يوم قتله الفجار كان صائما رضي الله عنه وأرضاه. هكذا اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم الناس وقرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج بالمسلمين. ولكن كان هناك أزمة في مسألة الركائب، الدواب التي ستحمل الناس، حتى وصل الأمر إلى أنه تم الترتيب أن الدابة الواحدة يركبها، على الروايات المشهورة، على الروايات المشهورة كان يتناوب عليها 10، وفي روايات 7، وهناك رواية أنه كان يتناوب على البعير الواحد 18 رجلا 18 واحد. ده احنا هنخلينا في الرواية بتاعت 7 ولا 10. كان يتعاقب على البعير الواحد في الطريق يعني 7 أو 10، يعني كل واحد يركب ساعة وينزل ساعة وينزل، وبقية المسافة ايه مشي، يعني كل 7 ساعات هيركب ايه ساعة. رضوان الله عليهم وأرضاهم، سفر ومشقة. شوفوا احنا حالنا وصل فين، حالنا وصل ان ممكن يبقى المسجد على بعد مثلا 10 دقائق من البيت البعض مننا يستثقله، ولو الدرس بتاع الشيخ مثلا بعيد شوية كده ولا حاجة 10 دقائق ربع ساعة كمان يستثقله، عايز كل حاجة تحت رجليه كده وهو قاعد مع كل الامكانيات الرهيبة اللي احنا فيها من اتاحة يعني العمل والبذل والتعلم والعلم والدعوة، ومع ذلك نسأل الله العفو. وتجد كثير منا قاعد بس يتكلم، مضيق علينا احنا ما حدش مدينا فرصة. لا، ابواب العمل لله سبحانه وتعالى والبذل لاجل الدين ملهاش والله حظ، وابواب العمل لله ولنشر الدين ليست محصورة في مسجد ولا محصورة في خطبة ولا درس، ابواب العمل لدين الله سبحانه وتعالى ملهاش عد ولا حصر. هو الشباب اللي في الشوارع دلوقتي ده اللي ماشي بيشرب مخدرات واللي قاعد والعياذ بالله بيلهو في الشوارع دوت، هو ده مش باب دعوة الى الله سبحانه وتعالى؟ الدعاء اللي هم معتذرين، وبعض اخواننا اللي يقول لك ما انا مش لاقي، ما اعمل ايه، ما فيش خطبة، ما فيش درس، خدوا المساجد. طب انت عندك الشوارع ايه؟ ده الشوارع مجال للعمل لدين الله، مش هتلحق، مش لحق يعني معذرة في التعبير، مش هتلحق عليه، يعني انت اصلا هتحتاج وقت على الوقت 10 مرات عشان تلحق على الدعوة الى الله في الشوارع. بس امشي بس في الشوارع بالكلمة الطيبة وبالحسنة وادعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، هذه باب واحد فقط. احنا طبعا وقت ما مش بصدد ذلك يعني، لكن هذا باب مثلا من الابواب. وإلا كما سيأتي معنا في معنى تحمل المسؤولية، كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم تحملهم للمسؤولية. ولذلك لما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما قولوا قول للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان في بعض الناس الأعراب بقى البدو اللي جايين من المناطق اللي هي الحدودية، ما عندهمش حاجة، فقراء بدو ما عندهمش حاجة، فجايين علشان النبي صلى الله عليه وسلم هيجهزهم، فكان من العجز ده فيش ركائب والغزوة سفر بعيد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لهؤلاء. ماذا يفعل هؤلاء رضي الله عنهم؟ قالوا الحمد لله، بركة اللي جت منك يا جامع، زي حالتنا احنا، يقول لك كويس الحمد لله، الشيخ قال لي انا ما ايه انت ما فيش مشكلة النهاردة ما عندكش عمل ونحو ذلك، او مثلا الاخوة قالوا لي ما فيش حاجة ان انت تعملها ولا حاجة، حلوة قوي الحكاية دي. لا، هؤلاء رضي الله عنهم لما اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مش لاقي لهم ركائب يحملهم عليها عشان يطلعوا يقتلوا في سبيل الله ويمكن يموتوا كمان، رجعوا يبكون. ولذلك كانوا صادقين، فصدقهم الله في القرآن الذي يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله عنهم وأرضاه. والظاهر والله أعلم من أحداث القصة والسيرة إن الناس دول ما سكتوش لحد ما لقوا ركائب، لحد ما وجدوا ركائب، لأن الصحابي اللي هيحكي لنا القصة هيقول لنا بعد كده إن المدينة كان هو بيمشي فيها، هو والاثنين اللي تخلفوا يعني، كان بيمشي في المدينة لا يرى في المدينة إلا المعذورين المرضى والنساء والمنافقين، يبقى الناس دول أكيد عملوا كل الحيل عشان يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا بإذن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء المسلمون بكل أموالهم وبألوان ألوان صدقاتهم، حتى وصل الأمر إلى أن جعل الرجل منهم الفقير اللي مش لاقي معدن ما عندوش، جعل يأتي بكف ربما من طعام أو تمر أو نحو ذلك. ولذلك المنافقين والعياذ بالله قعدوا يضحكوا ويتريقوا يقولوا فلان ده جاي يوري النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني ايه متصدق، جايب بتاع شوية تمر في ايده كده وجاي، تمر ايه اللي انت جايبهم دول؟ يعملوا ايه في الجيش الكبير ده؟ ده منافق. هم بيقولوا على المسلم ده منافق، ده مرائي، وهم اللي مجرمين والعياذ بالله، وجعلوا يسخرون من. طيب بعض الصحابة جاب بقى اموال كتير زي عبد الرحمن بن عوف وزي العباس وعثمان، قالوا هؤلاء مراؤون يريدون ان يراؤوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بانهم متصدقون. الله، يعني اللي دفع كتير مش نافع واللي دفع قليل مش نافع، زي الجماعة بتوع الإعلام إياهم حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي مش عاجبهم حاجة. إن عملنا الخير كتير مش نافع، إن عملناش مش نافع، وهكذا. حتى تكلم الله سبحانه وتعالى عن هذا الحدث في القرآن، قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. توعدهم ربهم سبحانه وتعالى بأنهم بتتريقوا على المؤمنين وبتسخروا من الغني والفقير، لكن دول اللي انتم تسخروا منهم ده المسلمين مؤمنين صادقين، سيجعل الله لهم بإذن الله الأجر والثواب، وسيجعل لكم البعداء العذاب والعياذ بالله. وهكذا تحرك الجيش الإسلامي في ظروف صعبة وشديدة، سمي بسببها بجيش العسرة، بجيش العسرة. وكان بعد خروج هذا الجيش أن تخلف من تخلف من المنافقين، وتخلف 3 رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر، فتنهم الشيطان. حكى أحدهم القصة التي سنتناولها من خلال حكايته هو رضي الله عنهم أجمعين، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، أحد 3 الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودارت بعد ذلك القصة بسبب تخلفهم. وهذا إن شاء الله ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.